السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد إخوة في الله، مع الحديث التاسع من الأربعين النووية عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يا إخوة تخريجه، هذا الحديث متفق عليه، مكانته قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم عن هذا الحديث، قال: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة، من قواعد الإسلام المهمة، ومن جوامع الكلم التي أعطيها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. موضوعه، موضوع هذا الحديث، النهي عن الأسئلة المذمومة، النهي عن الأسئلة المذمومة، وسيأتي بيانه في الشرح بإذن الله تعالى. والاقتصار على ما جاءت به الشريعة أمرا ونهيا. بموضوع هذا الحديث النهي عن الأسئلة المذمومة والاقتصار على ما جاءت به الشريعة أمرا ونهيا. سببه، سبب هذا الحديث، جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. هذا أخوة سبب هذا الحديث. رسول قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، فكررها الرجل ثلاث مرات. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. التعريف براوي الحديث والصحابي الجليل سيد الحفاظ الأثبات أبو هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه واسم أبيه على أقوال كثيرة، أرجحها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. يبقى أبو هريرة اختلف في اسمه واسم أبيه، وأصح هذه الأقوال أنه أن اسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي. أسلم عام خيبر، وعام خيبر كما معلوم يا إخوة كان في السنة السابعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول أجنى يهود خيبر بعد صلح الحديبية، وصلح الحديبية كان في السنة السادسة من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الذهبي عن أبي هريرة رضي الله عنه: حمل عن النبي صلى الله عليه وسلم علما كثيرا طيبا مباركا لم يلحق في كثرته، يعني لم يروي أحد مثل ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغت مروياته رضي الله عن الحديث التي رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم 5374 حديثا، 5374 حديثا رواها أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في كثرته للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، يعني البيع والشراء والصفقات التي في بيعهم وشرائهم وأعمالهم، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني كان بعض الصحابة يشغلهم العمل وأموالهم وكان رضي الله عنه يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوت بطنه، قال: فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لن يبسط أحدكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نميرة علي حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاله جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شيئا. وتوفي أبو هريرة رضي الله عنه سنة 57 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يا أخوة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هذه يا أخوة الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها إرشاد لكيفية التعامل مع أوامر الشرع، كيف تتعامل مع الكتاب ومع السنة ومع أوامر الشرع التي تأتيك من الله عز وجل وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كالتالي: أوامر الشرع يا أخوة إما أن تكون نهيا وإما أن تكون أمرا، إما أن تكون نهيا وإما أن تكون أمرا. كيف أتعامل مع النهي وكيف أتعامل مع الأمر؟ الأمر إخوتي في الله كالتالي: إن كان نهيا فإنه يجتنب كله قليله وكثيره. لو كان الأمر الذي أنت نهيت عنه نهيا ماذا تفعل معه؟ فإنك تجتنبه كبيره وصغيره، وهو من حيث الحكم على قسمين، وهو من حيث الحكم على هذا النهي ينقسم إلى قسمين: إن كان النهي على وجه التحريم وجب الانتهاء عنه ويحرم فعله، إن كان النهي على وجه التحريم يجب عليك أن تتركه، مثل النهي عن الزنا والنهي عن الربا والسرقة ونحوها، يقول هذا ماذا؟ يجب عليك أن تنتهي، يجب عليك أن تنتهي. طيب الأمر الثاني: إذا كان النهي على وجه الكراهة، نحن لازلنا في النهي، الأمر الذي نهيت عنه ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تجتنبه صغيره وكبيره، وهو من حيث الحكم عليه ينقسم إلى قسمين: إن كان النهي على وجه التحريم فيجب عند ذلك الانتهاء عنه، مثل النهي عن الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيره. الأمر الثاني: إذا كان النهي على وجه الكراهة استحب الانتهاء عنه، واستحب أن تنتهي عنه، وكره فعله، وكره فعل هذا الشيء، مثل يا إخوي مثل الانبساط في الصلاة، يبسط الرجل يديه في الصلاة، هذا حكمه، هذا مكروه. ما حكم الانتهاء عن هذا الفعل؟ أنه يستحب تركه، خلاص، ويحرم فعله، خلاص، يكره فعله. أيضا إخوتي في الله، الشرب قائما مكروه، مكروه الإنسان أن يشرب قائما. لهذا الإنسان هل يجب عليه أن ينتهي عن هذا الفعل؟ نقول له يستحب أن يترك هذا الشيء، خلاص يا إخوة، ويكره فعله. طيب النهي عن الزنا هذا يجب، خلاص، يبقى ما نهينا عنه إما أن يكون حراما وإما أن يكون مكروها، خلاص يا إخوة. طيب أما بالنسبة إذا كان أمرا، إذا كان ما أمر به الشرع أمرا فإنه يفعل بقدر الاستطاعة، إنه يفعل بقدر الاستطاعة، وهو من حيث الحكم ينقسم إلى قسمين أيضا، الأول: إذا كان الأمر على وجه الوجوب، وجب فعله ويحرم تركه. يبقى إذا كان ما أمرنا به أمرا واجبا يجب علينا أن نفعله ويحرم علينا تركه، مثل الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، نقول هذا تفعله على قدر سبيل، يجب فعله ويحرم تركه. طيب الأمر الثاني: إذا كان على وجه الاستحباب، استحب فعله خلاص، وكان تركه ترك للأولى مثل الأمر بالسواك. الأمر بالسواك يا إخوة، هل هذا واجب؟ هذا مستحب، هذا مستحب، يقول يستحب فعله. طيب الأمر بالصلاة هذا واجب، هذا أمر واجب. خلاص يا إخوة. طيب نقول هناك تنبيه، الأصل أن النهي للتحريم وأن الأمر للوجوب، لكن هناك صوارف تصرف النهي إلى الكراهة وصوارف تصرف الأمر إلى الاستحباب. نقول الأصل أن النهي يكون للتحريم، لكن إن وجد صارف يصرفه بيكون النهي للكراهة، وأيضا الأصل في أن الأمر للوجوب، لكن هناك صوارف تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الأمر إذا كان في باب الآداب فالأصل أنه للاستحباب وأنه للكراهة، لكن هذا كلام غير دقيق. نقول لابد يكون في صارف عن الوجوب إلى الاستحباب أو عن التحريم إلى الكراهة. مسألة أيضا، علق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالاستطاعة ولم يعلق النهي بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه، لم يقل فاجتنبوه قدر استطاعتكم، قال فاجتنبوه، لكن عندما قال في الأمر قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. السبب إخوتي في الله أن ترك المنهيات كلها تحت الاستطاعة، أن ترك المنهيات كلها تحت الاستطاعة، وإن حصل نوع مشقة في ذلك بخلاف المأمورات فإنها قد تكون في حق البعض أو في بعض الأحوال غير داخلة في الاستطاعة، غير داخلة في الاستطاعة، مثل الحج على الفقير. الحج على الفقير، الفقير يقدر على الحج وما يجد نفقات يومه، فنقول عند هذا الأمر دخل فيه أنه لا يستطيع فعل هذا. ليه؟ لذلك قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن لما تقول له اترك الزنا، هل يقول الله لا أقدر؟ طب اترك السرقة، يقول لا أقدر؟ طب اترك القتل، لا أقدر؟ فباب النهي إخوتي بالله يستطيع الإنسان أن يتركه، أما الواجبات ربما لا يستطيع أن يفعل الواجب. الصيام على المريض، إنسان مريض يا إخوة، لو صام ربما يهلك يموت، يقول هل هذا يقول له يجب عليك الصيام؟ ذكر رسول قال: وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خلاص فأتوا منه ما استطعتم، خلاص. لكن ما يقول أنا لا أقدر أترك الزنا، ولا أقدر على ترك السرقة، ولا أقدر على ترك الغيبة ولا النميمة ولا الكذب، لا، هذا يقدر عليه، هذا يقدر عليه الناس. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذه أخوة الجملة يحذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأسئلة المذمومة، يحذر من الأسئلة المذمومة، ويبين أنها سبب في إهلاك من كان قبلنا. والمسائل نوعان: مسائل محمودة ومسائل مذمومة، مسائل محمودة ومسائل مذمومة. مسائل محمودة ضابطها كل ما كان فيه خير في الدين أو الدنيا، نقول هذه مسائل محمودة، ما كان فيه خير في الدين والدنيا فهذه مسائل محمودة. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. المرأة تأتي تسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وتسأل المرأة كيف تتطهر من الحيض. فعائشة قالت: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. هذه من باب الأسئلة المحمودة ولا المذمومة؟ هذه الأسئلة المحمودة، ما كان فيه خير في الدين والدنيا. طيب قال ابن شهاب قال ابن شهاب: العلم خزائن، العلم خزائن وتفتحها المسألة، العلم خزائن وتفتحها المسألة، السؤال، فهذا يفتح هذه الخزائن. هذه بالنسبة للأسئلة المحمودة. القسم الثاني الأسئلة المذمومة، وضابطها ضابط الأسئلة المذمومة ألا يكون فيها فائدة في الدنيا أو الدين، في الدين أو الدنيا لا يكون فيها فائدة لا في دين ولا في دنيا، ولها صور، لها صور. الصورة الأولى السؤال عما سكت عنه الشرع، السؤال عما سكت عنه الشرع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. حديث رواه مسلم. الرسول قال: إن أعظم المسلمين جرم من يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل مسألته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. سكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. وقال بعض العلماء أن هذا النهي خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد أن استقرت الشريعة وأمن من الزيادة فيها زال النهي بزواله. طيب، بهذا هو الأمر الأول. السؤال عما سكت عنه الشرع لا تسأل فيه، أمر سكت عنه الشرع لا تسأل فيه. طيب، السؤال أيضا من الأسئلة المذمومة، السؤال فيما لا فائدة فيه، السؤال فيما لا فائدة فيه. الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رجل: من أبي؟ يسأل رسول الله: من أبي؟ قال: فلان. فنزلت الآية: لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء. وأيضا إخوتي في الله، في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تضل ناقته، يعني تضيع ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء. إذن هذا السؤال إخوة فيه فائدة، تسأل من أبوك فلان ولا فلان، هذا السؤال ما فيه فائدة. أين ناقتي؟ خلاص يا إخوة. طيب، الأمر الثالث أو المثال الثالث: السؤال على وجه التشدد والتنطع والتعمق، وقد جاء هذا في سؤال بني إسرائيل في قصة ذبح البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أي بقرة تجزي؟ لكنهم تعمقوا وتشددوا وشقوا على أنفسهم، فشق الله عليهم: ما لونها؟ كيف هذه البقرة؟ ما أوصافها؟ فجاء التشديد عليهم. هذا سؤال على سبيل: الله أمرك بشيء، اذبح بقرة، اذبح بقرة. الأمر يا إخوة كان فيه تعمق وتشدد منهم. الرابع إخوتي في الله: السؤال للمجادلة والمراء والتعجيز، سؤال للمراء والمجادلة والتعجيز. وكان مالك يكره المجادلة عن السنن، وقال الهيثم بن جميل: قلت لمالك: يا أبا عبد الله، الرجل يكون عالما بالسنن يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبل منه وإلا سكت، فإن قبل منه وإلا سكت. وهذا طبعا يكون الأصل متقرر عند أهل السنة والجماعة، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة: وترك المراء والجدال. وقال إسحاق بن عيسى: كان مالك يقول: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم، يذهب بنور العلم من قلب الرجل. وقال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن. المراء يقسي القلوب ويورث الضغائن. وقال الحسن: شرار عباد الله الذين يتبعون شرار المسائل، يغمون بها عباد الله. شر المسائل يغمون بها عباد الله. وقال الأوزاعي: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط. أسئلة العويصة أو المسائل الذي يعني على سبيل التشديد على الناس أو يأتي بها. فلقد رأيتهم أقل الناس علما، أقل الناس علما. الخامس إخوتي في الله، السؤال عن المسائل الغيبية التي لم يخبر بها الشرع. السؤال عن المسائل الغيبية التي لم يخبر بها الشرع. ومنه قوله تعالى: ويسألونك عن الروح. ومن ذلك السؤال عن كيفية صفات الله. ومنه ما جاء في الصحيحين مرفوعا: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ولمسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ الأمر السادس: السؤال عما لم يقع. السؤال عما لم يقع. كثير يخو من الناس يسأل في مسألة يفترض لو حدث كذا، هذا الأمر لم يقع أصلا. ففي نهي عن السؤال عن شيء لم يقع بعد، إنما تسأل في الأمر الذي وقع. من ذلك ما جاء عن زيد بن ثابت أنه كان إذا سئل عن الشيء يقول: كان هذا، هل هذا وقع ولا لا؟ فإن قيل لا قال: دعوه حتى يكون، دعوه حتى، دعوه حتى يكون. وقد روي نحو هذا إخوتي في الله عن جمع من السلف. وجاء عن ابن عمر قال: أحرج عليكم أن تسألوا عما لم يكن، فإن لنا فيما كان شغلا. والتي وقعت نفتفي، أم لم يقع بعد تفترض لماذا؟ تفترض أسئلة لم تقع بعد. قل هذا إنسان ما يسأل، لا يسأل إنسان عنها. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أو أنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وإضاعة المال. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم. وتعلمنا المسائل، منها مسائل محمودة ومسائل مذمومة. ضابط المسائل المحمودة ما فيه نفع في الدين والدنيا، وضابط المسائل المذمومة ما لم يكن فيه نفع لا في الدين ولا في الدنيا. فلا يسأل إنسان عنه. وضربنا ذلك أمثلة. قوله: واختلافهم على أنبيائهم. لعل المراد بالاختلاف هنا يقول المخالفة، يعني عدم الاستجابة، عدم الاستجابة، لأنه ذكر قبل ذلك كثرة الأسئلة. يعني المراد: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، أنهم أكثروا الأسئلة على الأنبياء، ومع ذلك خالفوا لم يفعلوا، لم يفعلوا هذه، يعني سألوا عن أمور كثيرة ولما أخبروا بها لم يعملوا بها، لما أخبروا بها لم يعملوا بها، فمع ذلك لم يستجيبوا مع كثرة سؤالهم. وقيل المراد به الأسئلة المتكلفة، المراد بالأسئلة المتكلفة، نتكلف يعني الأسئلة. طيب، بعض الآثار إخوة الواردة في لزوم اجتناب المحرمات. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيخ وقال من يأخذ عني هذه الكلمات فيعمل بهن، أو يعلم من يعمل بهن. من يأخذ عني هذه الكلمات يعمل هو بها أو يعلم من يعمل بها. قال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله. قال: فأخذ بيدي فعد خمسة، فقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس. وهذا في معنى أن كما قال أهل السنة والجماعة بأن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. طيب، أن الإنسان إذا لم يفعل محرمات انتهى عن المحرمات، فإذا إيمانه إما أن يزيد وإما أن يضل على ما هو عليه. إذا قال اتقي المحارم تكن أعبد الناس، يعني لو فعل إخوة معصية فتنقص من إيمان الإنسان. اتقي المحارم تكن أعبد الناس، وذكر له بقية الأمور. اتقي المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلمة، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال الحسن: ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه. ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهى الله عنه. وقال أيضا سهل بن عبد الله: أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما المعاصي فلا يتركها إلا صديق. أعمال البر يعملها البر والفاجر، أما ترك المعاصي فلا يتركها إلا صديق. وقال ميمون بن مهران، اشفقوا هذا المعنى الجميل، قال: ذكر الله باللسان حسن، ذكر الله باللسان حسن، وأفضل منه أن يذكر أن يذكر الله عز وجل عند المعصية، أعظم منه أن يذكر الله، أن يذكر العبد ربه تبارك وتعالى عند المعصية فيمسك عنها. يقول ذكر الله من يكون باللسان، وإما المراد به الذكر وضد النسيان، عندما يفعل المعصية يتذكر أو يقارب أن يقترف المعصية يتذكر ربه تبارك وتعالى فيترك هذه المعصية. في أخو قواعد فقهية مستنبطة من هذا الحديث. القاعدة الأولى يا أخوة: الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه. الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه، مثل قول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الزنا. هذا نهي، الأصل أن هذا النهي للتحريم. لا تقربوا الزنا، عندها نقول الزنا حرام. طيب إن وجد صارف خلاص ينتقل من الحرام إلى المكروه، إلى المكروه. هل وجد صارف؟ لم يوجد صارف، خلاص يا إخوة. طيب، يبقى لا يوجد دليل يجيز الزنا. مثال آخر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، نهى عن الشرب قائما، نقول هذا النهي للتحريم، أي أن من شرب قائما فإنه يحرم عليه ذلك. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرب قائما، فانتقل من التحريم إلى الكراهة، انتقل من التحريم إلى الكراهة، قال يكره الشرب قائما. خلاص يا إخوة، هذه القاعدة: الأصل في النهي التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه. ولما تسمع أي نهي نقول الأصل فيه أنه للتحريم، أنه للتحريم. خلاص يا إخوة. فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، إقرار منه، نعم، لا نقول واحد، لا بد يكون فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم، فعل أو قول أو تقرير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نصرف هذا النهي عن التحريم إلى إلى إلى, إلى الكراهة. خلاص يا أخو. طيب، نعم، مثل الشرب، نعم، مثل الشرب. أيضا يا أخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال، نعم، سنذكر إن شاء الله، نعم، مثل الكي. قاعدة فقهية أخرى يا إخوة: الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب ما لم يأتي صارف يصرفه. يبقى لو جاء أمر أمر الرسول به نقول الأصل أنه واجب، إلا إذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. مثال: وأقيموا الصلاة، هذا أمر الأصل فيه الوجوب، فإذا نقول إقامة الصلاة واجبة. طيب، السترة للمصلي، سترة بالنسبة للمصلي، لا يصلي أن أحدكم إلا إلى سترة. لكن ورد في بعض الروايات أن الرسول صلى إلى غير سترة أو إلى غير جدار، فحمل بعض العلماء هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، حمل الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. مثال أخو أيضا إعفاء اللحى، سرق الأعفر اللحى أرجو اللحى وفروا اللحى. الأمر الأصل أنه من الوجوب، هل وجد صارف؟ من وجد صارفا فليأتنا به. الأصل ما في صارف يصرف عن يصرف الأمر عن الوجوب، إذن الأمر على الوجوب. أعفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، هذا كله أمر، هذا كله فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والأمر يقتضي الوجوب، إلا إذا وجد صارف يصرف. تيجي تقول والله الفقيه الفلاني قال، مع أن العلماء كلهم إما الأربعة فيما نقل عنهم أنهم قالوا بوجوبها، أنهم قالوا وجوب إعفاء اللحى، لكن يأتي من يقول لك فلان قال إنها ليست واجبة، يقول والله من قال بأنها ليست واجبة يأتينا بالدليل. فالمتقرر عند العلماء أن أصل أن الأمر للوجوب، لو قال أنها مع الأمر بالوجوب أنها مستحبة خلاص، وأنه لي وأن الأمر ليس بها وأنها ليست واجبة، نقول أيضا الصلاة أيضا مستحبة. الله عز وجل وأقيموا الصلاة، أنت حملت هذا الأمر أنه لي أنه الاستحباب أيضا. لماذا؟ لابد أن تأتي بالقرينة الذي تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. خلاص يا إخوان. طيب الأمر الثالث، القاعدة الثالثة، القاعدة الفقهية من هذا الحديث، الواجبات تسقط بالعجز، الواجبات تسقط بالعجز. نأخذ هذه الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم، فأتوا منه ما استطعتم، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. نقول الواجبات تسقط بالعجز. نسأل يا خسر، القيام في الصلاة ركن، القيام في الصلاة ركن. طب لو كان الإنسان عاجزا عن القيام سقط، يسقط هذا الركن بالعجز، يسقط هذا الركن بالعجز. إذن إخوتي في الله، الواجبات تسقط بالعجز. القاعدة الرابعة، الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. الميسور لا يسقط بالمعصوم. نأخذ أخوة منين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطعتم، يعني مثال لو أن الشخص لا يستطيع القيام، نقول يسقط عنك القيام، لكن يسقط عنه الركوع، يسقط عنه السجود؟ لا يسقط عنه إلا الركن الذي ما يستطيع أن يفعله، والواجب الذي لا يستطيع أن يأتي به. لذلك هذه القاعدة، الميسور لا يسقط بالمعسور، هو ميسور له الركوع والسجود، لكن المعسور بالنسبة له القيام، خلاص بسقط عنه القيام، لكن يأتي بالركوع والسجود. هذا هو برضو في مسألة في الصلاة، كثير من الناس يصلي وهو جالس، قل له أنت ما الذي تعجز عنه؟ كنت تعجز عن القيام؟ لا، القيام ما تعجز مثلا عنه، خلاص أصلي وأنت قائم. طب تعجز عن الركوع؟ نقول خلاص عند الركوع تجلس. طيب أنت تستطيع أن تركع، لكن الذي تعجز عنه السجود، نقول تصلي قائما وتركع وعند السجود تجلس. يبقى إخوة، ليس أنه كونه لا يستطيع السجود أنه تسقط عنه كل الأركان، يصلي وهو جالس، يركع وهو جالس، يسجد وهو جالس. لا، أنت الركن الذي لا تستطيع القيام به. بقي إخوة لنا إن شاء الله الفوائد من هذا الحديث. بإذن الله يوم الأحد قدر الله لنا البقاء واللقاء، جعل الله ياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله. ودرس كتاب التوحيد بعد العشاء بإذن الله عز وجل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.